القاهرة. همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد نصر أحمد حسن المقيم في دلجة دير مواس بمحافظة ألمنيا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: نظرا للظروف الصعبة وعدم قدرتنا على المعيشة، لأني مش موظف ولو اشتغلت يوم بإيدي بقعد قصادة 10 ولا 20 يوم، اتقدمت زوجتي بيسا كامل سيد محمد بالأوراق اللازمة لصرف معاش تكافل وكرامة، وخلصت الإجراءات وصرفنا المعاش، مبلغ صغير لكنه بيساعدنا والله. أسرة زينا، أنا ومرتي وثلاث بنات، فاطمة 6 ابتدائي وسهير 2 ابتدائي ووردة 3 سنين. أسرة زي دي محتاجة لكل قرش، ومعاش تكافل وكرامة قشاية بنتعلق بيها. مال يا محترم مال، الدولة بتاعتنا دي لا يمكن تنسى ولدها أبدا. شغل يا مواطن، شغل على ما بيضة، شغل وتعب ومجهود، بنشوف مين يستحق ومين ما يستحقش، اللي ظروفه صعبة بنوقف جنبه فورا لغاية ما نوقف على رجليه. مش كده ولا يا صبحي؟ وهو ده اللي جايبني النهاردة يا سعادة البيه. اللي هو ايه؟ عدم موازنة، مش واخد بالي بصراحة. يعني تقف جنبي يا سلام، يعني انت سايب الناس كلها اللي واقفة برة دي وجاي للمكتب عشان اسيب اللي في ايدي واقف جنبك؟ لا يا بيه، قصدي تخلصوا لأوراقي. ايوة اوراق ايه يعني؟ انا مش فاهم. هو انت مش سعادتك دلوقتي بتقول ان بيسا مراتك مش اسمها بيسا برضو؟ ايوة بيه. مش بتقول انها بتصرف المعاش كله وكله تمام؟ بيسا مراتي تعيش انت يا بيه، ماتت يا بيه. لا يا راجل، لا حول ولا قوة الا بالله، والله العظيم ما اعرف. لا البقاء لله. هو ساده الصبح الله يخليك، ربنا يرحمها يا سيدي. بس ما فهمتش برضو ايه المطلوب. الفيزا اللي كانت باسمها عشان نصرف المعاش تتغير وتبقى باسمي علشان اعرف اصرف المعاش يا بيه. يا سلام، بس كده؟ هذه بسيطه خالص، سك على قهوه صبحي. الراجل مشكلته بسيطه ومش محتاجه قاعده يعني، وهيروح على طول عشان بناته زمانهم قاعدين لوحديهم وولداه. شوف يا محترم، انت هتروح دلوقتي وانا هكتب لك طلب تحويل اسم المستفيد من مساعدة التكافل، والفيزا تطلع باسمك وتصرف على طول ان شاء الله. يلا مع الف سلامة، وصلوا للباب يا صبحي. وقلت يا فرج الله، ورجعت البيت وطمنت البنات انها تفرج وهنقدر نعيش، وتفوت الايام والظروف بتبقى صعبة كل يوم عن اللي قبليها، والبنات بقوا يبصولي من فوق لتحت ودمعتهم محبوسة ولداه. وفات بدل الأسبوع ولا 2 اللي قال عليهم البيه 5 شهور يا حضرات، ولا صرفنا معاش ولا مساعدة ولا عارفين حتى نعيش. عشان كده بعت شكوتي وأملي ألاقي حد يسمع صوتي ويساعدني. ممكن أحمد السعيد، رضا سليمان.